يمكنني الوقوف على اليمين. ألف في الأيام الزوجية، ب في الأيام الفردية. أعيد، يمكنني الوقوف على اليمين. ألف في الأيام الزوجية، ب في الأيام الفردية.